بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال رحمه الله: لا يصح الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والجمال والبهاء. قال صاحب اللسان: إن أصل هذه الكلمة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن، ووصفت هذه العبادة بذلك لأنها سبب في حسن الوجه وحسن حال العبد في الدين والدنيا والآخرة. فبالوضوء تغفر الذنوب وتتحات الخطايا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا قرب وضوءه فمضمض واستنشق وغسل وجهه خرجت كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه، ثم إذا غسل رجله خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره. فهو نقاء وطهارة من الدنس، ولذلك يفضي إلى هذا المعنى الشريف الكريم من حصول هذا النقاء. كذلك أيضا فيه وضاءة، لأن العبادة تنير وجه صاحبها وتكون سببا في إشراق وجهه بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والوضوء في اصطلاح العلماء هو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وبعض العلماء يضيف بنية مخصوصة. فالغسل هو صب الماء، والمسح المراد به هنا إمرار اليد مبلولة بالماء. فأما الغسل للأعضاء المخصوصة فهي الوجه واليدان والرجلان، هذه أعضاء تغسل. وأما المسح فإنه للرأس وللعمامة بدلا عن الرأس وللخفين بدلا عن الرجلين بنية مخصوصة، وهي نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والوضوء يطلق بمعنيين فيه حقيقتان: حقيقة لغوية وهي غسل اليد، يقال توضأ إذا غسل يديه. قال قتادة رحمه الله: من غسل يديه فقد توضأ. وفيه حقيقة شرعية، وهي ما ذكرنا من الغسل والمسح للأعضاء المخصوصة. وبعض العلماء يقول: الوضوء غسل الأعضاء المخصوصة، وهذا من باب التغليب، لأن هناك مسحا في الوضوء. وهذه العبادة، الوضوء عبادة من عبادات فرضه الله عز وجل عند القيام إلى الصلاة، فدل على فرضيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أمر فقال فاغسلوا، وعطف المأمورات الأخرى على المأمور الأول، فدل على فرضية الوضوء. وقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. ودل كذلك دليل السنة في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة بدون وضوء. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه في السنن: لا، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وفي لفظ في السنن: فتوضأ كما أمرك الله. ومن هذا، أي من دليل الكتاب والسنة، أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الوضوء، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي بدون وضوء. والوضوء بالضم هو فعل الطهارة، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، كالطهور والطهور والغسول الغسول والغسول، وكذلك السحور والسحور والوقود والوقود ونحو ذلك من الألفاظ التي يفرق فيها بين الفعل وما يتأتى به الفعل بالضم والفتح. والوضوء من خصائص، ليس من خصائص هذه الأمة، فقد كان موجودا في الأمم قبلنا، ولكن الذي خص الله به هذه الأمة إنما هو حصول الغرة والتحجيل يوم القيامة كأثر من آثار الوضوء. أما الدليل على أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الحسن: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فقوله ووضوء الأنبياء من قبلي يدل على أنه كان الوضوء موجودا عند الأنبياء من قبل. ومما يدل على أنه كان موجودا قبلنا قصة سارة عليه السلام في قضيتها مع المارد حينما أرادها، قال كما في صحيح مسلم: فتوضأت. فدل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما من خصوصيات هذه الأمة أن الله جعل لها الغرة والتحجيل. فإذا كان يوم القيامة دعيت أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من أثر الوضوء، والغرة البياض في جبين الفرس والتحجيل في القوائم. فلما كانت أعضاء الوضوء في أعلى البدن وأسافله تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة تشرق أعضاء الوضوء وتنير منها، وهذا فضل من الله عز وجل. والوضوء ذكره المصنف رحمه الله بعد آداب قضاء الحاجة، وهذا من باب ترتيب طهارة الحدث على طهارة الخبث، بمعنى أنه ذكر عبادة الوضوء بعد بيان آداب قضاء الحاجة، وهذا راجع إلى ترتيب شرعي وطبيعي جبلي. فأما الترتيب الشرعي فهو تأدب مع الكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارة الحدث بعد طهارة الخبث، فقال سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل الطهارة بعد الإتيان من الغائط، فبعد أن بين آداب دخول الخلاء وقضاء الحاجة من البول والغائط شرع في بيان الطهارة. وكذلك هو ترتيب جبلي طبيعي، لأن الإنسان يدخل فيتطهر ويتنقى من الدنس حتى يتوضأ بعد ذلك ويقوم لصلاته. وبدأ المصنف رحمه الله بالطهارة بعد طهارة الخبث بطهارة الحدث. وطهارة الحدث تنقسم إلى نوعين: طهارة من الحدث الأصغر وهي طهارة الوضوء، وطهارة من الحدث الأكبر وهي طهارة الغسل. فابتدأ رحمه الله بطهارة الوضوء وهي الصغرى قبل طهارة الغسل وهي الكبرى، وهذا لسبب، وهو أن الله عز وجل ابتدأ بالوضوء قبل الأمر، أمر بالوضوء قبل الغسل، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال بعد ذلك: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فجعل طهارة الصغرى مقدمة على الطهارة الكبرى. ثم إن طهارة الوضوء وهي الصغرى أكثر وقوعا من طهارة الغسل وهي الكبرى، فإن الإنسان في اليوم قد يتوضأ أكثر من 10 مرات، ولكنه لا يغتسل في الأسبوع إلا مرة واحدة، فقدم الذي يحتاجه الناس أكثر وتعم به البلوى أكثر. يقول رحمه الله: باب الوضوء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بطهارة الوضوء. قال رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. يقول رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيها أنه لا يصح الوضوء بدون نية، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، وذلك للأدلة التي دلت على لزوم النية لصحة الوضوء. قوله رحمه الله: لا يصح، لا توصف العبادة بكون، إذا وصفت العبادة بكونها صحيحة فإن هذا يترتب عن اعتبار الإجزاء وسقوط القضاء، فالمكلف إذا قيل له صحت صلاتك فمعناه أنها أجزأت ولا يلزم بإعادتها وقضائها مرة ثانية، فالصحيح لا بد من وقوعه على الصفة المعتبرة شرعا. قال رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، أي لا يصح الوضوء إلا بنية. الدليل على اشتراط النية في الوضوء ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنية، والوضوء عمل من الأعمال فدخل في العموم. ثانيا في قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، حيث دل على أن من نوى شيئا كان له بالمنطوق، وأن من لم ينوي شيئا لا يكون له بالمفهوم، ومعنى ذلك أن من نوى الوضوء عبادة وقع له عبادة، ومن لم ينوه عبادة لم يقع منه عبادة. ومن هنا احتج جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء بهذا الحديث. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان، حيث قال، ووافقه سفيان الثوري رحمه الله أيضا، قال: تشترط النية في التيمم ولا تشترط في الوضوء، أي في عبادة التراب البدلية، ولا تشترط في الأصل وهي طهارة الماء. وخالف أيضا في هذه المسألة الأوزاعي والحسن بن أبي صالح، فقال بعدم اشتراط النية في الوضوء والتيمم، لا في الأصل ولا في البدل. وكلا القولين مرجوح، والصحيح مذهب الجمهور لحديث عمر بن الخطاب الذي ذكرناه. والسبب الذي دعا الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم إلى إسقاط النية في الوضوء أنهم رأوا أن الوضوء وسيلة، والوسائل لا تلزم فيها النيات، ولذلك إذا ركبت السيارة إلى المسجد فهي وسيلة للوصول إلى الصلاة، لا تنوي عند ركوبك للسيارة أنك تريد الصلاة، وإنما هي وسيلة، ولا يرونه مقصدا. والصحيح أن الوضوء من العبادة، والدليل على أن الوضوء من العبادة الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال: الطهور شطر الإيمان، والطهور فعل الطهارة، ولذلك جاء في لفظ السنن: الوضوء شطر الإيمان، والإيمان هو الصلاة، لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فلما قال صلى الله عليه وسلم: الوضوء، وفي اللفظ الآخر: الطهور شطر الإيمان، فهو نصف الصلاة، والصلاة عبادة، وما كان نصف العبادة فهو عبادة، فهو منها وآخذ حكمها، وترجح مذهب الجمهور باعتبار النية. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم. وقال: العبادات، والعبادات جمع عبادة مأخوذة من قولهم: طريق معبد، أي مذلل. وسميت العبادة عبادة لأنها قائمة على الذلة والخضوع، والخضوع لله سبحانه وتعالى، فهي ذل في مقام عز بين يدي العزيز سبحانه وتعالى. والعبادة في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فأي شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات لا يمكن أن يحكم بصحته إلا بنية. والنية في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهي قصد وجه الله عز وجل، ثم لها مجالان عند أهل العلم رحمهم الله، إذا ذكروا النية فيقصدون بها أحد الوجهين أو هما معا. الوجه الأول تمييز العبادات عن العادات، والوجه الثاني تمييز العبادات نفسها. فأما تمييز العبادات عن العادات فالفعل الواحد يكون قربة ويكون عبادة، يكون قربة وعبادة ويكون عادة، بل قد يكون الفعل الواحد كفرا والعياذ بالله ويكون إيمانا، ولا يميز إلا النية. فالسجود يكون كفرا بالله إذا كان لصنم ولغير الله عز وجل، ويكون توحيدا وإنابة وقربة لله عز وجل إذا كان لله سبحانه، وهو فعل واحد. فإذا تتميز العادات عن العبادات، يعطي الرجل زوجته أو قريبه أو أخاه، أو يعطي المسكين المال. فلو أعطى صديقا في كربة مالا ففرج كربته، قد يعطي محاباة وقد يعطيه محبة ومحض رحمة أو رياء أو سمعة وطلبا للمدح والثناء والعياذ بالله، وقد يعطيه وهو يريد وجه الله ويبتغي ما عند الله من حسن الخلف ووفاء له بأخوة الإيمان، فيؤجر على عطيته ويكون له الخلف من الله. فتتميز العادات كإعطاء المال محبة وعصبية وحنانا وعاطفة على الولد، عن العبادات وهي قصد القربة لله عز وجل. وهذا المعنى في النية هو جوهر العبادات ولبها وأسمى المعاني فيها، وهو إخلاص الدين لله الذي من أجله بعث الله رسله وأنزل كتبه. وهذا المعنى يعتني به علماء التوحيد وعلماء السلوك في التربية والأمر بإخلاص العبادات لله عز وجل، فيقولون لا بد من تصحيح النية والعناية بالنية، مرادهم الإخلاص الذي لا يقبل الله الدين بشيء سواه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين. وخاطب من قبله فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه هي النية الصحيحة المستقيمة التي يؤجر صاحبها في الدنيا والآخرة، وهي التي عناها الله عز وجل بقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما النوع الثاني والوجه الثاني من النية فهو تمييز العبادة نفسها. فالصلاة الركعتان تكونان نافلة وتكونان فريضة، ممكن أن يصلي ركعتين ويقصد بها صلاة الفجر وهي فريضة، ممكن أن يصلي ركعتين ويقصد بها نافلة، ثم قد يقصد نافلة مقصودة أو نافلة مطلقة، فقد يقصد ركعتين لوجه الله هكذا نافلة مطلقة، وقد يقصد ركعتي الرغيبة، وقد يقصد ركعتي المغرب، سنة المغرب، راتبة المغرب أو راتبة العشاء، أو يقصد للوضوء ونحو ذلك. إذن النية بهذا المعنى الثاني تمييز العبادات بنفسها. فالظهر تكون أداء وتكون قضاء، وينوي القصر وينوي الإتمام، فهذه النية هي التي يعتني بها الفقهاء رحمهم الله. والمراد بهذا أن يقصد الأمرين: لا يصح الوضوء إلا أن ينوي، فأولا ينوي أن يتقرب إلى الله، لأنه ربما توضأ تبردا في الصيف، إذا اشتد عليه الصيف ربما غسل أعضاء الوضوء من باب التبرد، وقد يغسل أعضاء الوضوء من باب النظافة، وقد يغسل أعضاء الوضوء محبة في وصول هواء للماء ومحبة له، وقد يغسل أعضاء الوضوء بقصد الطهارة، فحينئذ لا يكون ناويا إلا بالقصد الأخير وهو نية التطهر ورفع الحدث. فقصد المصنف طبعا المعنى الأول التمييز، تمييز العادة عن العبادة بقصد العبادة بالوضوء، وأيضا هذا الوضوء هذه النية في الوضوء لها محل، ومحلها القلب، وهذا في قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله، خلافا لأحمد بن عبد الله الزبيري وهو من ذرية الزبير الذي يقول إنه يتلفظ بالنية في الوضوء، وهو من أصحاب الشافعي رحمه الله، وتوفي في القرن الرابع الهجري من قدماء أصحاب الشافعية رحمة الله عليهم، ولكن جماهير السلف والخلف على أن النية محلها القلب. ولذلك قال بعض أئمة العلم كما نص عليه الإمام الماوردي رحمه الله: إن النية مشتق من الإناء، سميت بذلك لأن القلب إناء لها ووعاء لها، والقلب إناء الجسد لأن جميع أعضاء الجسد تتبع القلب، فهو أساس البدن ومحرك البدن، فالنية محلها القلب. أما زمان النية فزمان النية طبعا على وجهين: أن ينوي عند ابتداء الوضوء، وهذا يكون عند غسله لكفيه، فإذا نوى عند غسله لكفيه لا بد وأن يستصحب النية عند أول فرض من فروض الوضوء، فإذا نوى لا بد وأن تكون النية المجزية عند أول فرض، فإن نوى عند أول الوضوء كان كمالا واستحبابا، وهذا الكمال والاستحباب يستصحب، تستصحب هذه النية حقيقة لا حكما إلى أول فرض وهو غسل الوجه، فإذا غسل وجهه استصحب النية حكما ولا يلزمه استصحابها حقيقة، بمعنى أنه لو غسل وجهه نوى الوضوء وغسل وجهه وناوي للوضوء لا يضره أن تعزب عنه النية أثناء مسحه لرأسه وغسله الرجلين، لأن الأصل مستصحب، وقد نوى عند أول فرض فاستصحب حكم النية، لكن يؤثر في هذه النية أن ينقضها أو يأتي بعكسها، فإذا نقضها انتقضت. أما إذا ابتدأ وضوءه عنده النية لرفع الحدث أو استباحة الممنوع الذي عرض أو لفعل فريضة ونحو ذلك فإنه تجزيه هذه النية فيستصحبها حكما ما لم يأتي بنقيضها أو ما يخالفها، وهذا ما يسموه استصحاب النية، وله آثار في الصلوات وفي الحج وفي كلام طويل عند العلماء رحمة الله عليهم، وأن المعتبر استصحاب الحكم ولا يؤثر ذهول الإنسان عن النية في أثناء أفعال الوضوء الباقية ما دام أنه قد جاء بها عند أول فرض واستصحب حكمها إلى نهاية الوضوء. هذه النية طبعا تأتي على وجوه: الوجه الأول النية التامة الكاملة، وهي أن ينوي رفع الحدث، فإذا جاء يتوضأ ينوي أن يصبح متطهرا وأن يرفع حدثه، هذه النية يصلي بها الفرائض ويصلي بوضوئها الفرائض والنوافل ويفعل كل ما تستباح، كل العبادات التي تستباح بالوضوء. فلو أنه نوى رفع الحدث صح له أن يصلي الظهر ثم يصلي بعده العصر بذلك الوضوء ولا يجدد، ويصبح طاهرا ويفعل ما يفعله المتطهر. هذه النية الحقيقة المنبغي للمسلم دائما أن ينويها، إذا أراد أن يتوضأ ينوي رفع الحدث حتى يخرج من إشكالات العلماء ومن المشاكل المترتبة على اختلاف النية. النوع الثاني من النيات أن ينوي الفريضة، فمثلا أذن عليه أذان الظهر فنوى أن يصلي الظهر بهذا الوضوء أو يتوضأ لصلاة الظهر، فهذه نية لفرض يستبيح بها النافلة، فيجوز أن يصلي راتب القبلية للظهر والراتبة البعدية للظهر، وأن يصلي ما شاء من النوافل، وأن يقضي الرواتب من الفرائض السابقة. الحالة الثالثة والنوع الثالث من النية أن ينوي استباحة الممنوع، واستباحة الممنوع أن ينوي مثلا صلاة الضحى، يتوضأ في الضحى من أجل أن يصلي ركعتي الضحى، فحينئذ توضأ لنافلة ونوى النافلة وهي أقل من الفرض، وظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يوجب الإشكال في هذا. ومن هنا نص طائفة من العلماء على أنه إذا نوى الوضوء لنافلة لم يستبح به فريضة، لأنه منتقض الوضوء منتقض الطهارة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو قد توضأ للنافلة ولم يتوضأ للفريضة فضيق على نفسه وشدد. ومن هنا قالوا: لا يمكن أن نعطي حكم الفريضة لأنه لم ينويها. وقال بعض العلماء: لا يؤثر لأنه من باب الحكم الوضعي، أي أنه إذا توضأ ارتفع حدثه ولم يبقى للحدث أثر، فيستوي أن يتوضأ لنافلة أو فريضة. وأخذوا بعموم قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد أشار بعض الفضلاء إلى هذه المسألة بقوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدث هذا النوع الأول من النيات وهو أعمها، أو مفترض أي فريضة النوع الثاني، أو استباحة لممنوع عرض، توضأ من أجل أن يطوف بالبيت أو من أجل أن يمس المصحف أو من أجل أن يصلي نافلة، فقد توضأ للأقل ولم يتوضأ لما هو أعلى. قال رحمه الله لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات. ذكر مع الوضوء غيره لأن الأصل في العبادات أنها لا تصح إلا بنية، يشمل هذا النية بمعنى التمييز والنية بمعنى تمييز العبادات عن العادات وقصد التقرب إلى الله عز وجل، والنية بتمييز العبادات نفسها. نعم. قال رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه المتفق على صحته، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية بالنية والنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فذكر المصنف القطعتين إشارة إلى وجه الدلالة من الحديث الأول والثاني إنما الأعمال بالنيات وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، حيث دل على لزوم النية في الوضوء. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأجلها، ولذلك قال العلماء إنه قاعدة من قواعد الإسلام، وقالوا إنه ربع الإسلام، وقيل نصف الإسلام، وقيل ثلث الإسلام. فمن قال إنه ربع الإسلام فهذا مبني على أن الإنسان تكون منه الأقوال والأفعال والنيات على صورتيها ووجهها، فيكون ربعا من هذا الوجه. ومن قال، ومنهم من يقول إنه ربع الإسلام لقضية الأحاديث، عمدة الدين عندنا أربع كلمات من كلام خير البرية، ذكروا هذا على أنها ربع من هذا الوجه. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية، اتق الشبهات هذا الحديث الأول، وازهد في الدنيا يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واعملا بنية اللي هو إنما الأعمال بالنيات، فهو ربع الإسلام من هذا الوجه. وقالوا إنه نصف الإسلام لأن الأمور إما ظاهرة أو باطنة التي تكون من المكلف، فحديث إنما الأعمال تعلق بالباطن فأصبح نصف الإسلام. وقيل ثلث الإسلام لأن الظاهر إما قول وإما فعل، والباطن هو النية، فأصبحت النية ثلث الإسلام من هذا الوجه. وعلى كل حال هذا حديث من أعظم الأحاديث، حتى قال بعض أئمة السلف لو أن كل عالم استفتح كتابه بهذا الحديث، إشارة إلى فضله وعظيم ما فيه من المعاني الجليلة، لأنه يدعو إلى الإخلاص وتصحيح النية وتجديد قصد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. ثم يقول بسم الله، التسمية في بداية الوضوء سنة في قول جمهور العلماء رحمهم الله، وليست بواجبة، خلافا للإمام أحمد وبعض أصحاب الحديث كإسحاق بن راهوي وغيره. والدليل على عدم وجوبها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلم يأمر بالتسمية. وقال قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالتسمية لم يأمر الله عز وجل بها في كتابه على الوضوء. وثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه توضأ ولم يذكر عنه التسمية، وكذلك أيضا عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. فقالوا إن هذا يدل على عدم الوجوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والآية ليس فيها ذكر للتسمية، فدل على عدم وجوب التسمية. وأما سنيتها فلحديث أبي هريرة، والحقيقة مختلف في إسناده لا يقبل الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جمهرة أئمة الحديث على ضعفه، واختار بعض العلماء تحسينه بالطرق. ولذلك قال المنذري حافظ المنذري رحمه الله إن مجموع طرقه يدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله ثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التفاتا إلى كثرة الطرق. وممن حسن إسناده الحافظ الذهبي والإمام ابن القيم والشوكاني والشيخ ناصر رحمه الله رحمة الله على الجميع قالوا إنه يقبل التحسين ومشوا حاله. فعلى هذا يقال بسنية التسمية عند بداية الوضوء، ويكون قوله لا وضوء لمن لم يسمي أي لا وضوء كامل، وليس المراد به أنه ملزم بالتسمية على أصح قولي العلماء. التسمية عند الوضوء على القول بوجوبها تكون عند أول فرض من فرائض الوضوء واجبة، وإذا سمى عند ابتداء الوضوء رخصوا في هذا، فقالوا لو نسيها في ابتداء الوضوء وذكرها عند أول فرض أجزأه. نعم. قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. ثم يقول بسم الله بعدها. ثم يتمضمض ويزيد. ثم يقول بسم الله. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. ويغسل كفيه ثلاثا. الكفان مثنى كف، والكف من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف إلى مفصل اليد عند الزندين. سمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء، والكف باطن اليد وهو ما يسمى بالراحة مع الأصابع، فإذا قيل كف شمل هذا. والمراد بهذا أنه إذا أراد الوضوء غسل كفيه في ابتداء الوضوء ثلاث مرات على الاستحباب، ثم هذا الغسل للكفين يكون واجبا إذا كان مستيقظا من النوم، ويكون واجبا إذا كانت باليد نجاسة، فيجب عليه غسل الكفين في حالتين: أن يكون مستيقظا من النوم، أو تكون على يده نجاسة لأنه سينقل الماء بكفيه فيتمضمض ويستنشق بكفيه وسيغسل وجهه بكفيه وسيمسح رأسه بكفيه وسيغسل رجليه بكفيه، فلا بد من إنقاء الآلة الناقلة للماء. أما الدليل على فرضية غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم سواء كان نوم ليل أو نهار، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقوله عليه الصلاة والسلام فليغسل أمر، والأمر للوجوب، وقوله فإنه لا يدري أين باتت خرج مخرج الغالب، لأن البيتوتة تكون بالليل والنوم غالبا ما يكون بالليل، لأن الله جعل الليل سباتا للناس ينامون فيه وسكنا لهم، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالغالب، وهذا لا يمنع أن يكون في نوم النهار لقوله في العلة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالمقصود عدم العلم بحال اليد، وهذا يشمل نوم الليل والنهار. أما إذا كانت عليهما نجاسة فلا إشكال. وغسل الكفين ظاهرا وباطنا، فيغسل ظاهر الكفين وباطن الكفين، وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويغسل كفيه ثلاثا على الندب والاستحباب، ومر على الأصل. فإن كانت اليدان مقطوع بطهارتهما، يعني شخص يده نظيفة ثم أراد أن يتوضأ، كان غسله لكفيه استحبابا لا إيجابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا غسل كفيه. نعم. قال رحمه الله: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. ثم يتمضمض. التمضمض مأخوذ من قولهم مضمضت أو تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، والمراد بالمضمضة تحريك الماء في الفم. ومن هنا للعلماء في المضمضة قولان: القول الأول يقول لا تكون المضمضة شرعية إلا إذا حرك الماء ثم طرحه، وبناء على هذا تكون المضمضة الشرعية عندهم تحريك الماء في الفم وقذفه أو إخراجه. والقول الثاني يقول تحريك الماء، فإن حرك الماء في فمه فقد تمضمض، سواء طرحه أو لم يطرح. أو لم يطرح مثل شخص الماء عنده قليل والماء بارد، ففي شدة الصيف جاء وتمضمض بعد ما حرك الماء في فمه بلعه، فإنه متمضمض على الوجه الثاني وغير متمضمض على الوجه الأول. والمضمضة الشرعية بمد الماء وطرحه، وهذا هو الوارد عنه عليه الصلاة والسلام المحفوظ من سنته وهديه. أما الاستنشاق فهو من النشق، والنشق جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنسب، ومنه النشوق، سمي النشوق نشوقا لأنه يستعط به الإنسان فيجذبه إلى أعلى الخياشيم بالنسب. والمراد هنا جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنسب يسمى استنشاقا. فإن طرحه ونثره قيل استنثره، ولذلك قال لأعلى الفم النثرة، لأنه يمسكه أعلى الأنف ومارن الأنف الأعلى، يقال له نثرة لأنه إذا أراد أن يطرح ما في الأنف أمسك به. فالاستنشاق الجذب، والاستنثار الطرح. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق، تمضمض بالماء واستنشق 3 مرات. هذه المضمضة والاستنشاق تعتبر من سنن الوضوء، لا من واجباته ولا من فرائضه. والدليل على سنيتهما أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه في لغة العرب ليس من الألفاظ المشتركة ولا من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى بيان، فإنه ما تحصل به المواجهة، والشخص يواجه بظاهر بشرة الوجه لا بفتح فمه وأنفه، ولذلك ليس الأنف والفم من الوجه حقيقة في لسان العرب. وقد قال الله عن القرآن: بلسان عربي مبين. فلما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ فهو سؤال جاهل لا يعلم كيف يتوضأ، فقال: ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لأنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ما قال له كيف أتوضأ. فقال له عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله، يعني خذ بظاهر الآية كما هي فتوضأ. فأصبح الوجه، فأصبح المضمضة والاستنشاق ليس من فروض الوضوء، لأن الوجه بدون الأنف، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، فمن غسل ظاهر البشرة التي تحصل بها المواجهة فقد غسل وجهه. وأما حديث إذا توضأت فمضمض، وأمره عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق فهو أمر تعليم، وأنت تقول للرجل، لأن لم يرد ذكر المضمضة والاستنشاق في الكتاب، فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر بها تعليما للأمة لما فيها من الخير، لأن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، وفي إلقاء النتن معونة على الذكر والعبادة، لأنه ينشط عليها الإنسان أكثر، ولذلك أمر بالسواك وأمر بالتطيب للجمعة وشهود العبادات لما في ذلك من التقوي على العبادة أكثر، فهو أمر ندب واستحباب وليس بأمر حتم وإيجاب. وإلا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، حينما يأتيه السائل ويقول له: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ ويقول له: توضأ كما أمرك الله. ليس قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم مجمل حتى تبينه السنة، إنما هو واضح الدلالة بين. ولذلك لا يصح أن يقال إن الآية ذكرت الوجه وبين الوجه السنة، لأن الوجه ما يحتاج إلى بيان، بل هو معروف في لسان العرب وليس من الألفاظ المجملة عند العلماء رحمه الله وجها واحد، لأن الوجه واضح دلالته. قوله رحمه الله: ثم يتمضمض واستنشق 3. المضمضة والاستنشاق تأتي على 3 صور: إما أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة 3 مرات، وهذا من أصعب ما يكون، أن يجمع بين المضمضة فيأخذ ماء قليلا لفمه ثم يتبع بماء قليل لأنفه فيتمضمض ويستنشق، ثم يرجع مرة ثانية ومرة ثالثة من كف واحد، وهذا من أصعب ما يكون. الوجه الثاني لكنه يحتمل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه والوجه الثاني وهو المشهور والذي يدل عليه ظاهر الرواية الصحيح، أن يتمضمض ويستنشق 3 بـ3 غرفات، فكل غرفة يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق، فيغرف الغرفة الأولى ويجعل نصها لفمه والنص الآخر لأنفه، فيمضمض ثم يستنشق، ثم يأخذ الغرفة الثانية كذلك، ثم يأخذ الغرفة الثالثة كذلك، فقد تمضمض 3 بـ3 غرفات، يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذا هو الأفضل والأكمل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر مذهبها مذهب الوصل، يسميه العلماء مذهب الوصل، وهو الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. الوجه الثالث والأخير أن يفصل المضمضة والاستنشاق فيتمضمض 3 مرات بـ3 غرفات، ثم يستنشق بعد ذلك 3 مرات بثلاث غرفات فأصبح المجموع 6. وهذا يحتمل أيضا الرواية أي 3 غرفات 3 للمضمضة و3 للاستنشاق، ولكن رواية من كف واحدة تدل على أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذا هو الأفضل والأكمل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. والكل جائز، وليس هناك أمر واجب من هذه الصور، ومن فعل أيها فلا بأس ولا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله: يجمع بينهما بغرفة أو 3. نعم. ثم يغسل وجهه 3 من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. ثم يغسل وجهه، هذا هو الفرض الأول من فرائض الوضوء بعد النية، على القول بأن النية شرط وليست بفرض. فالفرض الأول الذي أمر الله عز وجل في كتابه به في الوضوء غسل الوجه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وما توضأ عليه الصلاة والسلام إلا غسل وجهه، كما صح في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي، وكلها في الصحيح رضي الله عن الجميع. وأجمعت الأمة على فرضية غسل الوجه، والوجه في لغة العرب ما تحصل به المواجهة وهي المقابلة، والوجه حده من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين، العظم الأيمن والعظم الأيسر من الفك الأسفل، من حدر منه أي أن هذا الوجه لا بد أن تمسك شيئا قليلا من الجزء الذي يلي الحلق، لأنك إذا أمسكت هذا الجزء اليسير أتممت الوجه طولا. إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه. وبناء على ذلك يجب عليه عند غسله لوجهه أن يستوعب هذا القدر المأمور به، فيصل الماء من أعلى الوجه إلى منابت الشعر عند الناصية، فإذا وصل إلى منابت الشعر فهذا حد الوجه. أما من جهة الجهة اليمنى عند الأذن والجهة اليسرى عند الأذن اليسرى، فالحد هو العظمة التي تسمى عظمة الصدغ، هذه العظمة الأعلى منها يمسح والأسفل منها يغسل، ولذلك إذا حلق في النسك فإنه يحلق الأعلى ولا يحلق ما سفل، ولذلك أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحلاق أن يحلق ما علا، وأمره أن يقف عند هذه العظمة وهي الحد بين الممسوح وبين المغسول، فهذا حد الوجه، يغسل ما سفل ويمسح ما علا. وأما البياض الذي بين الأذن وبين الشعر إن كانت عنده لحية ففيه خلاف مبني على أن هل المواجهة تحصل به أو لا، والعذار هل تحصل به المواجهة أو لا، هذا حد الوجه ويجب استيعابه بالماء وعليه أن يتحرى. ولذلك إذا غسل وجهه وكان أمرد لا لحية له يجعل إبهامه مبلولا بالماء، يجعله من تحت اللحي حتى يستوعب القدر الذي يستتم به غسل وجهه، هذا ما أمر الله عز وجل به في الفرض الأول وهو غسل الوجه. نعم. قال رحمه الله: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. يخلل لحيته، الخلل ما بين الشيء، تخلل إذا كان بين الشيء، ويقال تخلل القوم إذا دخل بينهم، وخلل الباب هي الفتحات والتنسيم الذي يكون بين أجزائه. يقال خلل لحيته إذا أدخل الماء بينها، واللحية على قسمين، إن كانت لحية خفيفة فلها حكم، وإن كانت لحية كثيفة فلها حكم. والكثيفة أن الخفيفة تصف البشرة، بمعنى أنه يمكنك أن ترى ظاهر البشرة من تحتها، فإذا كانت اللحية خفيفة ترى ظاهر البشرة من تحتها فواجب على صاحبها أن يغسل اللحية والبشرة، لأن الوجه بهما فيواجه بهما، فيجب عليه أن يخلل ويغسل البشرة، والشعر تابع للبشرة. وأما إذا كانت كثيفة فإنه يخللها، والغسل مأمور لظاهرها لأنه هو الذي تحصل به المواجهة، ولا يجب عليه غسل أصولها لأنه لا مواجهة بالأصل، وحينئذ يقوم ظاهر الشعر مقامها، والعبرة بمحل بذلك المحل والقدر. ومن هنا قال بعض الفضلاء يشير إلى هذه المسألة: خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. فإذا يغسل اللحية وما تحتها، لأنه إذا كانت قليلة ويسيرة ويرى من تحتها البشرة حصلت المواجهة بهما لا بأحدهما، فيغسلان ولا يقتصر على أحدهما دون الآخر. نعم. والتخليل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ كفا من ماء وأدخله تحت لحيته ثم خللها به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. نعم، غسل البشرة وغسلها. نعم. قال رحمه الله: تصف البشرة بمعنى أنك ترى بياض البشرة من تحتها أو ترى البشرة من تحت الشعر. نعم. قال رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. اليدان في الوضوء الفرض الثاني من فرائض الوضوء، والدليل على فرضية غسلهما قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي اغسلوا أيديكم إلى المرافق. واليد في الشريعة تطلق بثلاث إطلاقات: الإطلاق الأول ما ذكرناه في الكفين من أطراف الأصابع إلى الزندين، ومن هذا الإطلاق قوله تعالى: السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالمراد من مراد قطع اليد عند مفصل الكف مع الساعد. وتطلق اليدان ويراد بهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين إلى المرفق، وهذا هو إطلاق الوضوء وإطلاق التيمم عند من يرى أن المسح إلى المرفقين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتطلق اليدان بالإطلاق العام الذي يشمل اليد كاملة كما في رفع الدعاء ونحوه. هذه ثلاثة إطلاقات اليد، والمراد هنا باليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفق مثنى مرفق، وهو المفصل الذي يفصل الساعد عن العضد. وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق به ويتكئ عليه، ويجب غسل المرفقين وهما داخلان في الوضوء في قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية رحمة الله عليهم. والسبب في الخلاف أن الله تعالى يقول: وأيديكم إلى المرافق، فإلى المرافق عند الجمهور أي مع المرافق، لأن العرب تأتي بهذا الحرف بمعنى مع، كما في قوله تعالى: قال من أنصاري إلى الله، أي مع الله. فقوله إلى المرفقين أي مع المرفقين، وكقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. والقاعدة عند العلماء في الغاية أن الغاية إن كانت من جنس المغيى دخلت، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل إلا بدليل. فهنا المرفق من جنس اليد ولذلك يدخل، فلما قال إلى المرفقين دخل، لكن إذا لم يكن من جنس المغيى لا يدخل، كقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، فيكون الليل ليس من جنس النهار المأمور بصومه، وإنما المراد إمساك قدر. عند من يقولنا إلى بمعنى أتم الصيام مع الليل، أي أنه يمسك قدرا يسيرا من الليل حتى يتأكد من تمام النهار. وعلى كل حال فالمرفقان داخلان في الغسل في الوضوء، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في العضد، وهذا يدل على أنه استوعب المرفقين بالغسل. نعم. قال رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذا هو الفرض الثالث من فرائض الوضوء، مسح الرأس. والرأس من الترأس، أصله التقدم والتعالي، العلو في الشيء، وصف بذلك لأنه في أعلى البدن. ومسح الرأس أشار الله عز وجل إليه بقوله: وامسحوا برؤوسكم. والواو للعطف والتشريك في الحكم، أي أنهم مأمورون بالغسل، وامسحوا برؤوسكم أمر، والأمر للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مسح برأسه، وأجمعت الأمة على فرضية مسح الرأس في الوضوء. والرأس حده من منابت الشعر عند الناصية ابتداء إلى منتهاه عند القفا فوق الرقبة، ولا يدخل القذال فيه على الصحيح هو مذهب الجمهور. ومن عظم الصدغ إلى عظم الصدغ عرضا، والأذنان داخلتان في الرأس، لحديث أبي أمامة وعبد الله بن عباس وحسنه غير واحد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وقد اختلف في الأذنين، فقال بعض السلف تغسلان ولا تمسحان، وأتبعهما للوجه كما هو قول الزهري رحمه الله. واستدل بقول عليه الصلاة والسلام سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فقال سجد وجهي ثم قال شق سمعه، يعني سمع الوجه، فجعل السمع من الوجه، قال فلهذا يجب غسل الأذنين. وقال بعض السلف ما أقبل من الوجه يغسل وما أدبر يمسح، فالصحيح مذهب الجمهور أن الأذنين تمسحان ولا تغسلان لقول عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فهذا نص في موضع النزاع. وأما قوله شق سمعي وبصري فهذا على التبع، ومن باب ما قرب الشيء أخذ حكمه، ثم أنه قال شق سمعه، وهذا ليس راجعا إلى الأذن، لأن الشق السمع ليس المراد به ذات الصيوان، لأن الخلاف في الصيوان وليس في ذات السمع الذي هو في الداخل كما لا يخفى. وبناء على ذلك الأذنان تتبع الرأس مسحا، ومسح الرأس المراد به مسح الأصل إذا جلدة الرأس إذا كان حالقا لرأسه أو أصلع، أو مسح ما يقوم مقامها وهو الشعر. وإذا مسح الشعر فالعبرة بما حاذى محل الفرض دون ما استرسل، فالذي استرسل ليس بواجب عليه أن يمسحه، ولذلك المرأة تعتبر بما يحاذي محل الفرض. والأصل في ذلك قول عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها إنما يكفيك، حينما قالت يا رسول الله، والحديث في الصحيحين، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فجعل العبرة بمحل الفرض وما حاذاه، ولم يعطي الحكم لما استرسل. ومن هنا لا يجب عليه التعميم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام لما اغتسل من الجنابة أنه دعك بأصول أصول الشعر بأصابعه، قالت رضي الله عنها حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره أفاض على جسده الماء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أن العبرة بمحل الفرض، وبناء على ذلك يمسح. والمسح للرأس على صورتين، الصورة التامة الكاملة والصورة المجزية. أما الصورة التامة الكاملة فهي التي ذكرها المصنف رحمه الله، أن يبدأ بمقدم رأسه عند الناصية بكلتا يديه ثم يمرهما إلى القفا، وإذا وصل إلى القفا ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ به، ثم يأخذ ماء جديدا للأذنين على سبيل الندب والاستحباب. ولو مسح الأذنين بعد ذلك ظاهرا وباطنا، فجعل المسبحة في داخل الأذن لصوانها ثم الإبهام على قفاها قفا الأذنين أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بما غبر، يعني بما بقي، وغبر الشيء يعني بقيته وما كان بعده. فإذا مسح رأسه على هذه الصفة فهي مسح الكمال، وهذا هو الذي عناه عبد الله بن زيد بقوله فأقبل بهما وأدبر. هناك في صفة الكمال هذه أوجه، قال بعض العلماء أقبل بهما وأدبر يقسم الرأس قسمين، ويأتي بالماء في كفيه ثم يبل كفيه فيجعل الكف اليمنى للمقدمة والكف اليسرى للمؤخرة، فيكون أقبل وأدبر، هذا وجه. والوجه الثاني أقبل بهما، أي أنه يبدأ بالقفاء يقبل ثم يدبر إلى المؤخرة. والصحيح الأول أن المراد بقول عبد الله رضي الله عنه أقبل بهما وأدبر أنه يبدأ بالمقدم، لقوله بدأ بمقدم رأسه، وهذه الرواية مفصلة ومبينة تقدم على ما ذكر. قد يقول قائل إن هذا مشكل، لأن الراوي قال أقبل وأدبر، والإقبال معناه أنه يأتي إلى من آخر الرأس والإدبار. والجواب أن العرب تقول أقبل وأدبر بمعنى أدبر ثم أقبل، وهذا معنى معروف، ومنه قول امرؤ القيس في معلقته مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. مكر مفر يصف خيله وفرسه، مكر مفر، والكر لا يكون بعد الفرار، فالأصل أنه يفر ثم يكر، فقال مكر مفر، مقبل مدبر معا، أصلا مدبر ثم مقبل، وهذا معروف في لسان العرب وحملوا عليه هذا الحديث، خاصة وأنه جاءت رواية عن رضي الله عنه وقال بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما حتى عاد إلى المكان الذي بدأ به. هذا بالنسبة لمسح الكمال أنه يمسح بهذه الصفة، أما مسح الإجزاء فهو أن يمسح جميع الرأس مسحة واحدة، والصحيح أنه يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب الحنابلة والمالكية في المشهور رحمة الله عليهم. أولا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالباء إما زائدة وهذا معروف في لسان العرب، وإذا قيل في القرآن أنه حرف زائد ليس المراد أنه حرف زائد من القرآن، إنما هذا تعبير اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح، يريدون منه المعنى أي يمسحوا الرؤوس كاملة، أو الباء للإلصاق، فحينئذ تدل الآية على مسح الجميع. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه اقتصر على بعض الرأس دون بعض، بل جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كان بعض الرأس يجزي لاكتفى بالبعض، ولكنه عليه الصلاة والسلام عمم الرأس كله، وخالف الشافعية فقال يجزئ ثلاث شعرات بناء على مطلق ما يطلق عليه اسم على ما يطلق عليه الجمع، أقل الجمع ثلاث، فقالوا إن الله قال امسحوا برؤوسكم وأقل الرأس ثلاث شعرات، وهذا أصل عندهم طردوه حتى في التحلل في حلق الرأس من النسك والقص والتقصير. وقالت وهذا بناء على أن الباء للتبعيض، وتقول أخذت برأسه أخذت بثوبه، لم تأخذ كل الثوب إنما أخذت بعض الثوب، وهذا معنى يسميه العلماء معنى مجازي، والقاعدة حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، وحينئذ نقول إن حمل الباء على الإلصاق أقوى من حمله على التبعيض. وكذلك أيضا قول من قال وهو مذهب الحنفية الواجب مسح ربع الرأس بأربعة أصابع بأكثر الأصابع ثلاثة أصابع قدر الناصية، واستدلوا بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، وقد كان يكشف عليه الصلاة والسلام ناصيته شأن أهل الفضل والصلاح والتقى والتواضع، فمسح على ناصيته وعلى العمامة، قالوا لما مسح على ناصيته وهم لا يرون مسح العمامة دل على أنه يجزئ في الرأس هذا القدر، والناصية قدر ربع الرأس، فإذا مسح بقدر ربع الرأس أجزاه. وهذا الحديث حجة للجمهور لا على الجمهور، فهو حجة على الحنفية، لأنه يقال له من النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى العمامة، فدل على أن بعض الرأس لا يجزي، إنما يصح الاستدلال به أنه اجتزأ بالمسح على الناصية، ولكنه لما مسح على الناصية والعمامة دل على أنه يريد مسح الرأس كله ولا يريد مسح الرأس بعضه، ومن هنا يترجح مذهب من قال إنه يجب تعميم الرأس بالمسح. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر مسح الرأس ولم يذكر التثليث في مسح الرأس، فالسنة أن يمسح الرأس مرة واحدة، أن يمسح الرأس مرة واحدة، وألا يمسحه أكثر من مرة، وذلك لحديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ أكثر من مرة في أعضاء الوضوء قالت مسح برأسه مرة واحدة، يعني مسحة واحدة. والسبب في هذا أن الرأس إذا مسح مرتين أو ثلاثة انتقل من المسح إلى الغسل، خاصة إذا كان أصلع أو كان لا شعر عنده حلق رأسه وجاء يمسح ثلاث مرات ابتل الرأس كالمغسول، ولذلك شرع فيه المسح ولم يشرع فيه تكرار هذا المسح حتى لا ينتقل إلى الغسل، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية رحمة الله عليهم. الشافعية احتجوا بقوله توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وهذا الحديث يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن المراد به التشريك في المحل الواحد، بمعنى أنه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في الوضوء الواحد، فلبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها واحد، فنحمل الواحد على مسح الرأس. الوجه الثاني إذا قالوا إنه للتنويع توضأ مرة وتوضأ مرتين لجميع الأعضاء وتوضأ ثلاثا، نقول هذا مجمل أنه في غالب الأعضاء من باب التغليب، وجاء المفسر كما في حديث الربيع وأنه مسح مرة واحدة مع أنه غسل أكثر من مرة للأعضاء كلها، فدل على أن الرأس ممسوح مرة واحدة ولا يزاد عليها على الصحيح. نعم. قال رحمه الله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما. ثم يغسل رجليه مثنى رجل، والرجل المأمور بغسلها من أطراف الأصابع أصابع القدمين إلى